السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لست بصدد التعريف بهذه الشعيرة العظيمة وتعظيم الإسلام لها وأهميتها وربط خيرية هذه الأمة وتفضيلها على سائر الأمم بها، كما في قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمم السابقة فيها من يؤمن بالله، وفيها من يعبد الله، وفيها من يقيم الشعائر التي جاءت بها تلك الشريعة. لكن الميزة والخصيصة لهذه الأمة التي هي سبب خيريتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولأهمية هذه الشعيرة قدمت على الإيمان، قدمت على الإيمان من أجل الاهتمام بها والعناية بشأنها، وإلا فلا يصح الأمر بالمعروف، لا يصح أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر إلا بالإيمان، كما أنه لا يقبل أي عبادة إلا بعد الإيمان بالله جل وعلا الذي هو شرط لقبول جميع الأعمال. هذه الخصيصة وهذه الميزة التي تميزت بها هذه الأمة وبتركها لعن من لعن من بني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر أحد. الأمر عظيم، وشأن هذه الشعيرة خطير، وما عطلت في بلد أو في مجتمع أو حتى في أسرة إلا ساد فيها الفساد وكثر فيها الخبث الذي يعلق عليه الهلاك. وإن وجد الصالحون أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لكن يبقى الأهم من شقي هذه الشعيرة، هل الأهم الأمر بالمعروف بحيث لو تعارض أمر ونهي شخص مفرط بمأمور وآخر مرتكب لمحظور، فأيهما يقدم المحتسب؟ النصوص تدل على تقديم الأمر بالمعروف كما في هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهل هذا التقديم يقتضي التقديم بالنسبة للأولوية، فنقول إن الأمر بالمعروف مقدم على النهي عن المنكر، أو أن هذا من باب العطف بالواو والواو لا تقتضي ترتيب؟ والخلاف بين أهل العلم في الأعظم من ترك المأمور أو فعل المحظور. أولا، في الآية إذا نظرنا إلى تقديم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر والنهي عن المنكر على الإيمان، قلنا إن الآية سيقت على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى، فيكون الأدنى الأمر بالمعروف ويليه النهي عن المنكر، يليه بل هو أعظمها الإيمان بالله. إذا قلنا إن الآية على سبيل الترقي، ولا محيد ولا مناص من القول بهذا، لأن الإيمان هو الأعلى. أصل المسألة ومردها إلى أن ترك المأمور أعظم أو فعل المحظور أعظم. جماهير أهل العلم على أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور في الجملة، لأن درء المفاسد مقدم على المصالح. فلو قدرنا أن شخصا خلا بامرأة ليفعل معها الفاحشة، هذا ارتكاب محظور، وآخر ضاق عليه وقت الفريضة ترك مأمور، فأيهما الذي يشتغل به المحتسب؟ مع أن ترك الفريضة إلى أن يخرج الوقت من عظائم الأمور، هذا أخل بترك مأمور وهذا ارتكب محظور. جمهور أهل العلم على أن ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، ويستدلون له بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما فيه استثناء ولا فيه ترتيب على وصف استطاعة ولا عدم. هذا قول جماهير أهل العلم. من أهل العلم هم قلة، على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أن ارتكاب ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور. لماذا؟ لأن معصية آدم بارتكاب محظور، ومعصية إبليس بترك مأمور، ومعصية إبليس أعظم من معصية آدم بالاتباع. هذا رأي شيخ الإسلام، ويرجحه من يرجحه من يقلد شيخ الإسلام رحمه الله جميعا، وإيانا وإياكم وجميع المسلمين. لكن مثل هذا الكلام الذي يطلق كلام إجمالي، وإذا جيء إلى التفصيل في مسائل وقضايا بعينها فإنه لا بد من النظر إلى عظم هذا المأمور المتروك وعظم هذا المنهي المرتكب. فإذا تصورنا أن شخصا مأمور بصلاة الجماعة وفي طريقه إلى المسجد بغي وعلى رأسه ظالم يلزمه بالوقوع إليه، هل نقول يرتكب المحظور ولا يترك المأمور؟ هنا يترك المأمور ولا يرتكب المحظور؟ يترك المأمور، لا يطلع يصلي، لأن المحظور أعظم. لو أن شخصا لا يصبغ لحيته البيضاء، ما يغير الشيب وقد جاء الأمر بتغييره، وآخر يحلق لحيته، أيهما أعظم؟ الذي لا يصبغ ترك مأمور، والذي يحلق لحيته ارتكب محظور. يقول ما دام تقولون ارتكاب ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور، أحلقها وارتاح من الصبغ. هذا لا يقول به أحد، حتى شيخ الإسلام الذي تبنى هذا. فالعلماء حينما تكلموا في مثل هذه القضايا يتكلمون فيها من حيث الإكمال والتقعيد، لكن يبقى النظر في القضايا الخاصة، النظر في موازنة هذا المأمور المتروك مع المحظور المرتكب. هناك محظورات سهلة لا يترك بسببها مأمور جاء التشديد في أمره ولا العكس، لكن في الجملة عامة أهل العلم على أن ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، وهذا يؤيده الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر معلق بالاستطاعة، بينما النهي فاجتنبوه، ما في استثناء، محسوم ومنتهي. والقاعدة المتفق عليها عند أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه فائدة وإن كانت علمية ودقيقة، لكن أنتم أهل لها وأنتم أهلها، بحيث لو ضاق الوقت على المحتسب وبين يديه شخص يريد أن يرتكب محظور فيحال بينه وبينه، أو شخص يريد أن يترك مأمور فيؤمر به ويؤثر عليه، ينظر به والوقت لا يستوعب، فينظر في مقدار هذا وهذا. وإذا كانت الأسئلة جاهزة فنكتفي بهذا لأن الوقت ضيق جدا. هذا يقول متى يجب تغيير الشيب إذا بدأ أو اكتمل الشيب؟ أولا جمهور أهل العلم حملوا الأمر بالتغيير على الاستحباب، وهو استحباب مؤكد، وإن كان الظاهر الأمر الوجوب وهو الأصل فيه، لكن عامة أهل العلم على أنه مستحب. إذا كثر في الشعر يغير، مع أنه جيء بأبي قحافة ورأسه كالثغامة شديد البياض، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي عليه الصلاة والسلام وفي لحيته شعرات بيض لم يغيره، وصبغ أبو بكر بالحنة مع الكتم، وعمر رضي الله تعالى عنه الصرف، الحنة الصرف دون كتم، وهذه يحصل فيها شيء من اللبس عند بعض طلاب العلم، لأن الحنة ما في إشكال لن يكون أسود البتة، لكن إذا خلط بالكتم الكتم أسود، فإذا زادت نسبته على الحناء صار صبغا بالسواد وإن كان مخلوطا بالحناء. فينبغي أن تقلل نسبته بحيث لا يكون صبغا بالسواد، والصبغ بالسواد جاء الأمر بتجنبه، وجنبوه السواد، والمقرر أنه محرم على الإطلاق الصبغ والسواد، غيروا وجنبوه السواد، هذان أمران صيغا أو سيقا مساقا واحدا. فكيف يقال بأن التغيير سنة والصبغ بالسواد حرام؟ هل هذا من التفريق بين الأوامر التي جاءت بها الشريعة على نسق واحد، أو أنه لا مانع من أن يحمل أمر على شيء ويحمل أمر آخر على غيره، أحدهما على الاستحباب والثاني على الوجوب؟ وبالمناسبة أهل العلم يستدلون على ضعف دلالة الاقتران بقوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل واجب بالاتفاق والإحسان مستحب وقدر زائد على الواجب، وهذا من جنسه. والسبب في ذلك وجود الصوارف، وإلا فالأصل أن النصوص إذا سيقت مساقا واحدا فإنها تكون في القوة على حد سواء. يعاني من يعمل بالهيئة ولديه أكثر من زوجة من إشكالات لكثرة تواجد العضو في أوقات متأخرة بالليل، فما توجيهكم في التعامل في هذا الأمر؟ وتنصح من يريد الإقدام على التعدد؟ التعدد هو الأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام عدد، اللهم إلا إذا تخلف الشرط الذي هو العدل. لكن يبقى كيف يتعامل المشغول مع الزوجات إذا كان يأتي عليه بعض الأوقات والتي تستغرق وقت إحدى الزوجتين، إذا طلع الفجر انتهى القسم، عماده الليل، فلا تعتبر هذه الليلة لهذه المرأة، تكون لها الليلة التي تليها، وإن جاء إلى البيت وقد بقي من الليل شيء استدرك ما بقي ولها النهار الذي يليه. على كل حال يستطيعون التفاهم مع زوجاته أن يتفقوا على شيء، وإذا اتفقوا على حل فالأمر لا يعدوه، وهذا كما يحصل لأهل الحسبة يحصل لغيرهم، وكلنا نطلب الحل لهذه المشكلة. على كل حال الأمر إن شاء الله ما يختلف مع التفاهم. أما إذا وجد في النفس شيء من الحيف أو من إرادة الحيف فإن هذا لن تنجح. يعني بعض الناس ظاهر عمله أنه صالح، وفي حقيقة أمره أنه ظالم، صلى وجلس في المسجد لمدة ساعة أو أكثر يقرأ القرآن، هذا عمل صالح، لكنه قرأ هذه الليلة ولن يقرأ في الليلة التالية، هل هذا من العدل؟ قرأ في ليلة هذه لأنها رخيصة عنده، والثاني لا يقرأ فيها لأنه يشتاق إليها أكثر، لا يقرأ. لا بد من العدل فيها ولو كان ظاهر العمل صالحا. يقول: كثير من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبهون للصلاة في الشوارع حتى تفوتهم صلاة الجماعة، غير مبال بعضهم بحجة أنهم في عمل ولهم مندوحة في عدم المحافظة على صلاة الجماعة، حتى إن بعض العامة يحتقرونهم فيقولون لهم: لماذا لم تصلوا أنتم؟ لا شك أن مثل هذا خلل. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم، فكيف تأمر الناس تصلوا وأنت تفوتك الصلاة؟ نعم، إذا وجد أو إذا أمكن تحقيق المصلحة لأمر الناس بالصلاة وإلزامهم بالدخول إلى المساجد هذه مصلحة، إذا أمكن تحقيقها مع درء المفسدة المتعلقة بالعضو بأن يتفقوا مع إمام مسجد في الحي يؤخر الصلاة 5 أو 10 دقائق بحيث يتمكنوا من إدخال الناس وإلزامهم بدخول المساجد ثم يصلون مع جماعة، هذا لا شك أنه يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة. وإلا فجميع أهل العلم يقررون أنه لا ينكر المنكر إذا ترتب على إنكاره مفسدة أعظم. يقول: يسأل كثير من أعضاء الهيئة عن دور هيئة كبار العلماء تجاه شاخص جبل عرفة. على كل حال الموضوع مطروح ومطروق ومحل عناية، ولعل الله جل وعلا أن يحقق المراد في ذلك. يقول: نريد أن نسمع رأي هيئة كبار العلماء حفظهم الله في الفتاوى الشاذة التي ظهرت هذه الأيام. فيه تنظيم جديد وبصدد الإقرار، وباعثه طلب ولاة الأمر للحد من هذا التسيب ومن هذا الضياع في الفتوى. ولاة الأمر طلبوا من الهيئة دراسة الموضوع وإصدار تنظيم جديد وفي مراحله النهائية، ولعل الله جل وعلا أن يحقق به المطلوب. يقول: هل يشتغل بإزالة أعمال السحر ويغفل بقية المنكرات بدعوى أن قضية التوحيد أهم؟ لا شك أن التوحيد رأس المال وهو أهم المهمة، عليه تبنى جميع الأعمال، لكن يبقى أن أي الأمور الأخرى أيضا في غاية الأهمية وإن كانت متفاوتة. فالفساد الذريع الذي تعج به المجتمعات الإسلامية فيما يتعلق بقضايا التوحيد والأخلاق وما يتعلق بقضايا الفساد الخلقي والفساد المالي والفساد الإداري، كل هذا يحتاج إلى مقاومة ومدافعة. والإشكال في الإطباق على السكوت وما وصلت إليه بعض البلدان التي تنتسب إلى الإسلام إلى ما وصلت إليه إلا بسبب ضرائب السكوت، لا بد من المدافع. الله جل وعلا إذا علم وإذا وجدت هذه المدافعة وعلم الله جل وعلا صدق النية أعان ولو لم تكن المدافعة بالمستوى المطلوب. على كل حال لا بد من المدافعة في إزالة جميع المنكرات بدءا بالأهم فالأهم وما له أثر في الناس حيث أثر فيهم في أديانهم في عقائدهم في أخلاقهم في أعراضهم. هذه المهمات ينبغي أن يتصدى لها الأخيار وأن يكونوا على صلة بأهل العلم الذين يسعون مع ولاة الأمر قطع دابر هذا الفساد الذريع. يقول: إذا قبض المحتسب على شخص قد ارتكب حدا من الحدود ورأى الستر عليه، فهل يستر أم يرفع به إلى ولي الأمر؟ ومتى يكون الستر؟ جاء: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فمن حصلت منه العفوة أو الزلة ولم يكن من أرباب السوابق فهذا يرد في حقه الستر. لكن من عرف بالسوابق وعرف بالفواحش مثل هذا لا بد من القضاء على فساده. المطالبة التي نسمع بها بالستر المطلق هذه توطئة للإباحية، إلا فماذا يعني أن من كل من مسك متلبس بجريمة أو بفاحشة يستر عليه يطلق سراحه؟ هذا لا يمكن. لكن يستر على صاحب الزلة، يستر على من ليس له سوابق، لكن إذا تكرر منه هذا الأمر كيف يطهر المجتمع من هذه القاذورات إلا بإقامة شرع الله فيه وفي أمثاله؟ يقول: أو أيهما أولى بالتغيير والإنكار عليه إذا ضاق الوقت؟ رجل يحمل تميمة شركية ورجل يقوم ببيع الخمر في نفس المكان. العلماء ينظرون إلى هذه المحرمات من وجوه: ينظرون في المنكر نفسه، وينظرون في مرتكبه، وينظرون في هذا المنكر هل يتعدى إلى غير صاحبه أو هو نازل، ويقررون ما يناسب كل قضية. فالذي عليه تميمة هذا ضرره متعدي ولا لازم؟ لازم. والذي يبيع الخمر على الناس هذا ضرره متعدي، فيقدم من هذه الحيثية وإن كان ذاك في نفسه أعظم. وإذا أمكن الجمع بينهما ولو بشيء من التوفيق السريع ينبه هذا على أن هذا محرم وأن هذا شرك متعلقة تميمة وكل إليها، ويمنع هذا من مساولة بيع خمر. يقول: بلي كثير من المسلمين بتعظيم الآثار والتبرك بها، ويقع منهم عند هذه الأماكن أنواع من المنكرات التي تصل إلى الشرك وخاصة ببلد الله الحرام، فما توجيهكم؟ على كل حال مثل هذه الأمور لا شك أنها منكرات وإنكارها متعين، لكن بالأساليب التي تحقق المصلحة ولا يترتب عليها مفسد. وعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه، أن يعرف قدر نفسه، وأن يكون همه تغيير منكر ولا يترتب عليه ما هو أعظم منه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ونعرف ما عند الإخوان من الحكمة والموعظة الحسنة واللين والرفق بخلاف ما يشاع عنه. فإذا قلت أنا انتسابا لا أقول انتظاما أنا واحد من أهل الحسبة، ومع ذلك لنا بهم لقاءات كثيرة، وكثير مما يشاع عنه في المجالس ويكتب عنهم إنما هو ليس قدحا في ذواتهم وإنما هو قدح في الشعيرة نفسه، والله المستعان. على كل حال مثل هذه الأمور تعالج بحكمة، والأمر الذي يرى المحتسب أن هذا شيء فوق طاقته ولا يستطيع تغييره فإنه يتصل مع من هو أقرب منه إلى الولاة فيبلغهم الخبر ويؤكد عليهم، ومع ذلك يحصل الخير إن شاء الله. يقول نحن مشاركون في هذا الملتقى وأتينا من مسافات بعيدة، فهل يشرع لنا جمع الصلوات وقصرها علما بأن مدة إقامتنا تصل إلى 4 أيام؟ إذا تمت المدة وهي 4 أيام عند أكثر أهل العلم فإن هذا المسافر يكون في حكم المقيم، لا يجوز له أن يجمع ولا يقصر، بل يصلي الصلوات في أوقاتها مع المسلمين في المساجد ويتمها 4. هذا قول أكثر أهل العلم، ومن أوضح أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجرين بعد حجة الوداع بالإقامة 3 أيام، مع أن المهاجر ممنوع من الإقامة في بلد تركه لله، فإذا أقام 3 أيام عرفنا أنه ليس بمقيم حكما، فإذا زاد عليها ومفهومه أنه لو زاد عليها رابعا لصار في حكم المقيم. ومن ذلك ما جاء في حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة أقل من 4 أيام، لأنه جاء في صبح 4 ثم في اليوم 8 يوم التروية قبل أن يتم اليوم 4 من قدومه خرج إلى منى، وإن كان الاستدلال قد لا ينهض وينازع فيه، لكن من أقوى ما يستدل به الجمهور هو الإذن للمهاجر بالإقامة بمكة 3 أيام، يدل على أن ما فوق 3 أيام إقامة. يقول يترك العضو الصلاة مع الجماعة لانشغاله بالأمر وهم يعتمدون على فعلهم ذلك بناء على فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. على كل حال مثل ما قلنا في المفاضلة والموازنة في المتروك والمأمور، تمأمور بصلاة الجماعة لكنك بصدد حيلولة عن أو قطع طريق على من يريد ارتكاب فاحشة. وأهل العلم يقولون أن من رأى شخصا أراد أن يخلو بآخر ليقتله أو بامرأة أو بصبي ليقتل به فمثل هذا مقدم على كل عمل وعليه أن يتدخل فورا. فمثل هذا مثل من يشتغل بإنقاذ غريق أو إنقاذ حريق، نقول انتظر لا تنقذ حتى تصلي، انتظر لا تنقذ هذا الغريق حتى تصلي. الأمور التي تفوت تختلف عن الأمور التي لا تفوت، لكن ما يعطى قاعدة عامة كل مشتغل بأمر النهي لا يصلي مع جماعة، لا، هذه أمور تقدر بقدرها والحاجة يقتصر على موضعه. هذا داخل بجواب سبق. يقول هل على عضو الهيئة حرج في مطالبته بحقوقه المالية بحجة أن هذه الشعيرة شعيرة حساب؟ على كل حال ولي الأمر رأى أنها وظيفة ورتب عليها مرتب وجعل لها درجات كسائر الوظائف، ومن حق العضو أن يطالب بهذا وأن يطالب له بأكثر، والقدر الزائد من هذه الوظيفة هو الاحتساب، لأننا إذا وازننا بين هذه الوظيفة وظيفة الاحتساب وبين وظيفة كتابية والمرتبة واحد والراتب واحد وجدنا أن هناك فرقا كبيرا هو الاحتساب، وإلا ما الذي يجعل الإنسان يعدل عن وظيفة يجلس فيها في مكان في ظل ظليل ومكيف وقراءة صحف وجرائد ولا تعب ولا هم، بينما الآخر في الميدان يصاب بالأمراض وتعرض للأخطار؟ هذا القدر الزائد بين هذا وهذا هو الاحتساب. وأما بالنسبة لما يتقاضاه من راتب فهو للوقت الذي يصرف، ويبقى الجهد احتسابا.